اترك همومك جانبا أسدل جفونك يا قمر وابكي الحوادث كلها أغرق بدمعك يا مطر. اترك همومك جانبا أسدل جفونك يا قمر وابكي الحوادث كلها أغرق بدمعك يا مطر. ولتظلم الدنيا التي ضمتك في ضيق الحفر، وقع المصاب بساحنا غابت نجوم من كدر. رحل المعلم تاركا علما ونهجا في الأثر، رحل الكريم مخلفا دربا ينير لمن صبر. رحل ابن جبرين الذي حز المفاخر والعبر، رحل ابن جبرين الذي بذل الحياة وما فتر. رحل ابن جبرين الذي ردع المفاسد وانتصر. رحل ابن جبرين اكتبوا خبرا تفاقم واستعر. نثرا وشعرا ترجموا نقشا على صلد الحجر. رحل ابن جبرين احزنوا آه لقلب المنكسر. والناس بين مودع ومؤمن كذب الخبر، فجع الجميع لفقده صجوا وقاشخ البصر. تلك دنيانا التي ليست لحي مستقر، يا قلب فاصبر إنه شيخ تكلل بالدرر. تلك دنيانا التي ليست لحي مستقر، يا قلب فاصبر إنه شيخ تكلل بالدرر، شيخ تكلل بالدرر. يا ربي فاجمعنا به في جنة تسبي النظر، في جنة الخلد التي فيها الحواري تنتظر. يا ربي فاجمعنا به في جنة تسبي النظر، في جنة الخلد التي فيها الحواري تنتظر.